يتوضا الوضوء ثانيا بعد غسل فرجه ثم ينام هذا السنه وفي غسل داخل الليل. واذا اغتسل قبل ذلك كما هو في حديث ابي رافع فذلك افضل فلو نماس بحمد الله واذا استطاع بعد ينام فلا باس ولا اخره ما باخر الليل فلا باس. اما الوضوء فالسنه اذا فعله قبل ان ينام كما ثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم وكما امر به عمر حديث عمر. والحديث الرابع حديث عائشه وقالت حديث ميمونه العائشة والميمونة فيهما الضمانة على صوت فرقية وصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبرد فيصيح الكيل ثلاثا وهو محفوظ في روايات كثيرة يبدأ بيصيح الكيل ثلاثا ثم يصيح فرجه ونبقيه ثم يضرب النبي الرسى كما مرتين ثلاثة على الحائط هذا من باب تنفيذ الإنقاذ والعناية ثم يتوضأ وضوءه للصلاة كما في حديث عائشة في حديث ميمونة وعن المرات التي تتوضا الى الرجلين فالله انه فارح على هذا فارح على فارح فارح يكون الوضوء ثم يصير العظيم مره اخرى على مره ثم فارح الوضوء من حد عائشه وفرثا يغسل يتوضا وضوءه الصلاه ما عدا الرجلين ثم اذا كمل غسله غسل الرجلين وكمل اخر هذا انما فارح وهو فارح. وفيه انه عن عائشه انه افضل اصابعه في وسط الشعر بعد ان يتوضا وضوء الصلاه حتى ظن انها تطور صوتها في الواقع الاخرى ظن انها هو بصوته ثم اخذ رسول الله ثلاث مرات هذا جعل ان يروي راس الدماء بادخال صوته الشعر ثم بعد ذلك يفيض على راسه ثلاث مرات ثم يفيض على بقيه الجسد ولم يكن فيها بقيه الجسد لانها تصريف الراس تصريف الراس من بقيه الجسد يفيض على الاداء وليس في ذلك عدد يفيض على الله حتى يعني يغلب على ظنه انه كمل وانه ظنه في بقعه ثم بعد ذلك يغسل رجلي مكانا اخر بزبيتهما من اثار المكان. قال بعضهم وغدا والله اعلم فيما اذا كان مكان فيه طيب واشياء تلك على كل رجل وتحول عنه مكان اخر حتى يغسلهما اما اذا كان مكان مبلطا ولا تعلق به شيء فلا حاجة للتحول لان المقام ليس فيه شيء يمكن التحول. ومن كل حال فإذا تحول الإنسان أخذا بظهر السنة ولو كفر معروفة الآن وبلط عن معروفة تحول قليلا إلى مكانه هذا حسن من باب تحريك نفسه في التحرير في حر السنة من باب العناية في حر السنة في أي شيء هذا كله من باب الجمال العناية في السنة فإذا تحول قليلا إلى مكان آخر ليصير إليه ويكون من باب وطن فهذا أكمل في حر السنة في الأخذ بها والتأسيب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول حديث المذورة أنها تفضل المنديل ردة وفضل ما جده هل يدل على أن الأفضل عدم التوندل عدم التوسح بعد غسل الجنابة وهو أفضل أفضل ماء طلح المنديل كما فلا يجد حديث فظهر وقفر فهذا يصلي فتذكر أنه دود فذهب واغتسل فجاء ورأس منطق معا هل يدل على أنه لم يتوسح بشيء فسنته خلي صبر وصعده يتوسح المنظيم والغاشي بعد صبر الإمام الغسل هذا هو محمود عليه الصلاة والسلام ولكن لو وضع عن ذلك يدل على جواز لا بأس أن تنبل ولا حرج فيه لكن تركه أفضل تأسم النبي عليه الصلاة والسلام لأن أصل الجواز هو لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يفعل هذا ولكن من تركه وفضل ذلك على تركه أفضل وأفضل ما يجب أفضل والتوجب ووضوح حديثان يعني ميمونة حديثة عائشة ما جاءت من عناهما من حديث على أن الغسل الكامل أن يبدأ فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ ماء فوت فيصاب رؤوس الشعر فتوضأ قد روى بشرته ثم يفضح على غسل الماء ثلاث مرات ثم يفضح على صدر الماء ثم يغسل فرجه مكان آخر فله من كمال الغسل ومن كماله يضرب الحائط أو تراب بيده بصة بعد غسل فرجه ثم يغسلها بمزيد النظافة. قال إذا كان غسل بدنه كله بالماء وأغرى عليه الماء كله ولم يبدأ بالوضوء أجزأه ذلك ولكن ترك الأفضل ترك السنة إذا المقصود تأمل جسده بالماء من نية الجنابة من نية الطهارة الكبرى إذا فعل هذا أجزأه وقد جاء أفضل كمال أحاديث ولكن كونه رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الأفضل هذا هو الكمال فأعرف أن الله كان لا يتوضأ بعد الغسل فدل ذلك على أن يكتفي بغسل الوضوء بعد الغسل الغسل لا بعده كاسم به عليه الصلاه والسلام لكن لو قدر انه احدث في اثناء غسله حرام الريح أو بعد مصرف منه عيد مولد يعني انتقع في الضفر الصورة لأيضا ويخلفها عند غسل الضيب أو عند خارج من الضيب خارج من الريح وإلا فهذا هذا يمكن أن يدخل على أخبار يمكن أن يدخل ويحتاج إلى إعادة الوضوء أما الغسل فقد لها لما يغسل جبريل مكان آخر على زيارة على غسلهما نعم على غسلهما تفعل الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الفارغ في الأظهر فقد يكمل الوضوء ثم غسلهما فقط وحدث عائشة فقد قال الله رسول ثم غسلهما سليمين وفرة يبقيهما في الوضوء الأول ورأسه ثم يبقيهما على جسده ثم يغسل قد وضوء يكمل الوضوء ويمر جميعا يعني فرة يغسلهما مرتين وفرة يؤخر نعم فرة يؤخر نعم وكانت مع على الرأس يدخل الأصابع في وصل الشعر ثم يبقيه ثلاث مرات هل يدخل الأصابع في وصل الشعر هذه هو عند الله كمال يعتبر مرة رابعة لا مستقل مستقل يعني يدخل يعني يتوفى حتى يظل على غلاء ويحفظ عليه نعم يدخل الأصابع في وصول الشعر مع الماء مع الماء ثم يأكل ثلاث مرات ثم يكون رأسه ثلاث مرات تكون أربع ولكن في حديث يعني تخبير قليل ويحتوي عليه أكثر من واحدة تخبير لكن خالص على رأس رأي وراقص إلا التخبير يقعد يجيه الحمد لله رأس عليك مرة قبل مرتين بما؟ بما رأس بالنسبة للحبي هو المسلمة رأس الله يأخذ بتاع رأس يقع البلد يأتي بنا رأس الله خلص فقع على أحد ويكيش عن تحضر من الحوات فتطفل ثم في على المتغير معه التخبير هذا زائد على التخبير نعم هذا يفهم حد عائشة وكانت العورة وتقول المكان كله وظيفا عنها الحد الآخر تأمل الأفضل لو نرى شق العورة ثم العشاء بعد الحديث لا يتوضى بعد الغسل نعم أو مدل نص نعم لكن لو أحدث لأن الغسل بعد ما توضى هذا معروف نعم نعم لا وعيد الحدث لا لا استقبل من متوضع لا لا لا لا ولم ينوي الوضوء وكان من غسل جنابه فهل يسقط الوضوء لا بالنية الحدثين تمام بالنية بعضهم يقول يدخل يعني يدخل الصلاة على الكبرى لكن ليس بظاهر الا بالنية فإذا لو نهي الإسلام دخل على الصحيح مش لكن على العلم لكن الصحيح هو الأعلام تدخل الصلاة على الكبرى له نظائر يعني وإن لم يكن بالوضوء بالغسل الشرعي وإنما عم بدأ وإنما بالنية الحدثين في أثناء الوضوء نعم في أثناء الوضوء بدون غسل نعم في أثناء الوضوء يمسح الرأس بس ثم يتغسل بعد ذلك

والثالثة مثلا الكسرة يعني وقود مثل التيمم حين الغنائم التي تفهم الغنائم، والرابعة ضعف الشفاعة يعني عامة في المدن، والخامسة أن الله بعث إلى الناس عامة والأنبياء بعث إلى قوم خاصة، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقد بعث إلى الناس عامة يعني خمس خصال والصبيعة صلى الله عليه وسلم ثم طه أحد قبله، وهناك خصال أخرى معروفة في خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذه الخمس جاء في حديث جابر، والشاهد هنا ما يتعلق بالتيمم فدل ذلك على التيمم عن واضحة الأمة وأنه مشروع لها وأنه حق لمن تبني على الله أفضل من قوله سبحانه وتعالى، لمن فقد الماء من الصحراء وغير الصحراء أو عجز عنه مرض أو أسر أو ما أشبه ذلك فإنه يصلي التيمم، ومن عجز عنهما جميعا فلا تيمم ولا ماء صلى على هذه الحالة، لأن الله فاتقوا الله ما استطعتم. فلو حبس في يصلى على خشبة أو على عمود يتمكن من رب الأرض ولم يرضوا صلى على هذه الحالة، أو كان مريضا عاجزا ليس عنده من يقربه من التراب ويقربه من الأرض ولا يعطيه ماء فإنه يصلي على حسب حاله فاتقوا الله وسرعته. وهكذا رأى أصحابه رضي الله عنهم لما كانوا خروجا من المنازل ولم يجدوا ماء ولم يجد التيمم صلى بغير ماء ولا تيمم، والله يقول جل وعلا كان يقول الله رسول الله وسعها فاتقوا الله وسرعته يعني قاعدة معروفة. وقد يقع هذا لبعض الناس بعض المرضى بعض السجناء ويصلي على حسب حاله، لحل حديث عند مسلم متأكد مثلا أن يطوف ظهره إلا لم يجد الماء على قيد، هذا معروف قيد في كتاب الله جل وعلا عنده ماء، هذا يجمع المسلمين لما يهتمون عنده أخذ الماء لما عنده وجوده ومع قدرة على استعماله هذا لا يجد يجمع المسلمين ليس في نزاع. وتربتها يتعلق به من يرى أنه لا بد من التراب وأن الصعيد وأنه في الآية مراد به التراب، كما قال بعض السلف بن عباس وغير حرب الحرابة يقول لك التراب من نحو غبار يعني على يعني قطر اليد، هذه تربتها وظاهرها ما استقر على رحلها وتربتها. والغالب أنه يطلق على ما كان ذا غبار بخلاف الحصى بخلاف فالنورة مع ذلك ليس التربة عند الإطلاق. قال آخرون بإغراض الصعيد حيث هو صعيدها مثلها، فإذا كان رمي فهي من رمي وكان في أرض نورة فهي منها مثل حصى جبال ضرب التراب ضرب وجه الأرض سواء علق به شيء ولا يعلم شيء، هذا حديث قدرته وهذا صحيح لأن الله قال فاتقوا الله وسعته، لكن إذا تيسر الأرض التي مثل فيها التراب فهي أولى من المقصود، لأن الله عز وجل قال فاسعدوا وجوهكم منه فخذ منه على الراجع المراد به الأعضية ومن هذا الصعيد، ولا يكون منه إلا إذا كان به غبار يعني غبار ليس به شيء فإن هذه الأعضية لا تحصل، فإذا تيسر التراب من المغتولة في الأرض المعروفة كالطرق الحرافة لكن غبار فإن من يتيسر ذلك فإن من ما عنده. وقد عنها عن رسول الله أنه كان يسافر الأسفار الطويلة التي يعني يتعرض فيها للجبال والصحراء القاحلة ويتيمم مما تيسر، ولم يكن الماء معه دائما بل قد يعوزه الماء قد يتطلع عليه الماء يحتاج إلى التيمم، فإذا لم يتيسر له التراب تيمم من الصعيد وهو الظلم أو في الحجر وما أشبه ذلك وقد جاءه ذلك، يعني عند تيسر التراب ينبغي أن يتيمم وتجمع التراب إلى اليهود الغبار حيث يكون له جزء منه في يديه حتى يتحقق الظلم منه ويوزعه الوجوه وما يجوز منه المسؤولون عندما يكون هذا له غبار. في حديث علي عند احمد قال التراب له طهوره تراب الملام تراب معروف مشهور، وغير ضريبه تربتها فاذا كسر التراب المعروف فان منه فان لم يكسر ذلك فان من ما عنده واجزاه ذلك كما يجزئه الماء على أي نوع كان الماء الحلو والماء المر والماء البحر هذه أنواع الماء تجزئه، هكذا أنواع وجه الأرض وأنواع طمة الأرض تجزئه، لكن يتيسر التراب يعلق باليد تحصيله الأعضية هو مقدم. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه يدل على كيفية التيمم

وإنسان لأمره عز وجل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نفس الطهارة للرؤية والصلاة والقراءة والقراءة والصليب رأي والنواحي الصليب هو الكلمة على الصحيح لأنه فلا غير ما فيه فقط. نعم إذا كان في الله مرحبا في الله مرحبا في الله مرحبا ايه صلاة حتى تعتبر انا رأي اخي مقرم يقطع عند مولي فارس مرحب يبسط عند مولي فارس مرحب لا لا لا تفضل صلاة جميل لا تفضل ان يوصل من المحرس تبقى السلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحمل شوي عليك الطرار ولا يتوصل مال عليك من جاء ولا من جاء ورسل وعليك الطرار مياه مسعى وارضه يعني نبع على الماء أو نتائج الغبار من حتى يحصل المقصود شخص الاستباح للمس نعم مستباح الكون مسحق الكون يعني سيما يظنون الغماء مطلبا بطلة الغبار لا لا لا لا بطلة الغبار من ذات لم يظنون فيه بسحق الكون سحرين لأن يوجد الغماء لما هو الغماء ولم يجد التراب الارض مبلغه مفروشه في البلد لكن يستطيع ان ياتي بالتراب من خارج البلد لا لا لا مش شارع مش شارع مو شارع يخرج من الدرس اطلع في الشارع ويخرج من التراب مبلغ كل شيء مبلغ لا لا الشيخ الصغير مو مبلغ الشارع الشيخ الصغير مو مبلغ المواهب مبلغ ما تغيير نعم